الموضع الأرفع من القصر أو المسجد، وهو موضع التعبد. ويحتمل أن يكون المتسور للمحراب اثنين فقط، لأن نفس الخصومة إنما كانت بين اثنين، فتجيء الضمائر في تسوروا ودخلوا وفزع منهم على وجه التجوز، يعني جاءت بضمير الجماعة لكن المراد بها اثنين. والعبارة عن الاثنين بلفظ الجماعة وذلك جائز على مذهب من يرى أن أقل الجمع اثنان. ويحتمل أنه جاءه مع كل واحد من الخصمين جماعة فيقع على جميعهم خصم، وتجيء الضمائر المجموعة حقيقة، وعلى هذا عول الزمخشري. إذن يحتمل أن يكون رجلان فقط، ويحتمل أن يكونوا جماعة. إذ دخلوا على داود ففزع منهم، العامل في إذ هنا تسوروا إذ دخلوا، وقيل هي بدل من الأولى. وأما إذ الأولى فالعامل فيها أتاك أو نبأ. إذ الأولى هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. ورد الزمخشري ذلك وقال إن العامل فيها محذوف تقديره وهل أتاك نبأ تحاكم الخصم إذ تسوروا، وإنما فزع داود منهم لأنهم دخلوا عليه بغير إذن، ودخلوا من غير الباب. وقيل إن ذلك كان ليلا، لذلك هذا يبعد أن يكونا من عامة الناس، ويقوي أن يكونا ملكين. قالوا لا تخف، لما وجدوه قد فزع منهم قالوا لا تخف. خصمان بغى بعضنا على بعض، تقديره نحن خصمان، ومعنى بغى تعدى، إذن نحن مجرد خصمين، لا تخف منا، نريد منك أن تحكم بيننا بالحق. ولا تشطط أي لا تجر علينا في الحكم، يقال أشط الحاكم إذا جار. وقرئ في الشاذ، يعني في القراءات الشاذة، لا تشطط بفتح التاء أي لا تبعد عن الحق، ويقال شط إذا بعد. إذن تكلموا معه بأسلوب بسيط، نحن خصمان اعتدى أحدنا على الآخر، ونريد منك أن تحكم بيننا بالحق، وأن لا تبتعد عن الحق ولا تجر علينا فيه، واهدنا إلى سواء الصراط أي وسط الطريق، ويعني القصد والحق الواضح. فبدأ مباشرة أحدهما فقال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. هذه حكاية كلام أحد الخصمين، والأخوة هنا أخوة الدين، إن هذا أخي يعني أخي في الدين. إذن هما مع كونهما مختصمين يعلمان حق الدين على بعضهما، هناك أخوة دينية بينهما. والنعجة في اللغة تقع على أنثى بقر الوحش وعلى أنثى الضأن، هذا المعنى اللغوي. وهي هنا عبارة عن المرأة، هنا الإشكال، لما فسر بعض المفسرين أن النعجة كناية عن المرأة دخلوا في أقوال تخل بعصمة الأنبياء، لذلك رأى بعض المفسرين أن النعجة على الحقيقة، وأن المراد بها النعجة التي تؤكل التي هي من الضأن. ومعنى أكفلنيها ملكها لي، وأصله اجعلها في كفالتي، وقيل اجعلها كفلي أي نصيبي، كفلي أي نصيبي. ومعنى عزني في الخطاب أي غلبني في الكلام والمحاورة، يقال عز فلان فلانا إذا غلبه. وهذا الكلام تمثيل للقصة التي وقع داود فيها، وقد اختلف الناس فيها وأكثر القول فيها قديما وحديثا. هذه قصة لداود عليه السلام أصلها من الإسرائيليات، يعني مما نقل إلى المسلمين عن أهل الكتاب، فأدخل فيها أشياء كثيرة غير صحيحة، والقصة في أصلها لم تردنا في قرآن ولا في قصة ثابتة، لذلك الكلام فيها قديم، يعني منذ زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقل من أهل الكتاب أشياء وصار الناس يتداولونها، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: من حدث بما يقول هؤلاء القصاص في أمر داود عليه السلام جلدته حدين، يعني جلدته حد القذف مرتين، يعني كم جلدة؟ 80 160 جلدة. لما ارتكب من حرمة من رفع الله محله. قال المصنف رحمه الله: ونحن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه داود عليه السلام. فذكر هنا قصة لا يحسن أن نقرأها، لا نريد أن نقرأها، لأنها هي من جنس ما قال علي رضي الله تعالى عنه، فلا نريد أن نقرأها، فنختصرها المصنف أوردها ثم أجاب عنها بأن هذا المعنى كان جائزا في شرعهم، لكن ينبغي أن يتنزه عنه، فإنه قد يعاتب الفضلاء على ما لا يعاتب عليه غيرهم، كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. ثم ذكر وجها آخر للقصة، أيضا لا نذكره، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. طيب، يبقى السؤال: إذا كنتم لا تقرون بهذه القصة ولا بما ذكر، فكيف نفهم ما فتن به داود عليه السلام؟ وكيف نفهم 99 نعجة والنعجة الواحدة؟ وما شأن هذه الآيات الكريمة؟ داود عليه السلام أين كان إذ دخلوا على داود ففزع منهم؟ في المحراب. المحراب هو مكان خاص بالعبادة. داود عليه السلام ما وظيفته في الأرض؟ ماذا قال الله تعالى له بعد آيات: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم. إذن ليس مكانك أين؟ ليس مكانك في المحراب، مكانك أن تكون في المجتمع. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، لا تحكم في المحراب، احكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن هذا هو الأمر الذي فعله داود عليه السلام، أنه تفرغ لعبادته مع أن وظيفته أن يحكم بين الناس. لذلك هذان الخصمان، الإشارة الأولى أن الخصمين يأتيان إلى الحاكم في الوقت الذي يحتاجان إليه، لا في الوقت الذي يضعه الحاكم، الحاكم يقول أنا أقضي من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة ظهرا. طيب إذا حصل مشكلة في الساعة السادسة مساء ماذا يفعل الناس؟ فهؤلاء جاءوا إلى داود في وسط الليل، نريد الآن أن تحكم بيننا. إذن القضاء في دين الله وفي شرع الله تعالى لا يؤخر، لأن بتأخيره ربما تفوت الحقوق، حقوق الناس مستعجلة. الأقضية اليوم القضية 6 أشهر 7 أشهر بعد سنة 3 سنين أحيانا القضية لا تنتهي. القضية هنا في نصف الليل حصلت مشكلة، القاضي مثل الطبيب. إذا لا سمح الله إنسان حصل له مرض في وسط الليل واحتاج إلى الإسعاف إلى العاجل طوارئ، نقول والله الطبيب الآن لا يعمل، انتظروا إلى الثامنة صباحا. في الثامنة صباحا يكون المريض ماذا حصل به؟ قد مات. من المسؤول عن موت المريض؟ الطبيب الذي لم يسعفه في الوقت المناسب. ربما لو أعطي علاجا لشفي، لكن تأخير العلاج عنه يوقعه في موت. كذلك القاضي، إذا أخر القاضي القضية ربما حصلت مشكلات أخرى، حصل بين الناس نزاعات أخرى، ربما أحد الخصمين قتل الآخر، قد تحصل مصيبة قتل، فينبغي للقاضي أن يسرع. إذن هذه أول إشارة أنه ينبغي أن لا يكون للقاضي حاجب. لذلك تكلم العلماء في اتخاذ الحجاب. الحاجب يعني سكرتير أو الذي يأذن للناس أو لا يأذن له. فتكلم العلماء في هذا أنه لا ينبغي للقاضي أن يكون له حاجب. فلما تثوروا المحراب أشاروا إلى الأصل، لماذا تتخذ حراسا على الأبواب؟ لماذا تتفرغ للعبادة؟ إشارتان. ثم ماذا قال له أحدهما؟ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. طيب هذه القضية هل تحتاج إلى قاض ليحكم فيها؟ لا تحتاج إلى قاضي ليحكم فيها، قضية واضحة جدا، قضية مثل عين الشمس. أنا لي ملك وهذا له ملك، قال أعطني ملكك حتى يتم ملكي. هل له وجه حق؟ ما له وجه حق، كيف يتخاصمون في هذا؟ فانتبه داود عليه السلام، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. إذا حصل في المجتمع أن يتخاصم الناس في مثل هذه القضية الواضحة جدا جدا جدا، إذن ما شأن القضايا الملتبسة؟ ما شأن القضايا التي تتداخل الأمور فيها؟ ما شأن القضايا التي يشتبه الحق فيها بالباطل ويكون كل طرف منهم له وجه حق وله وجه باطل؟ هذه صعبة، مسائل صعبة. إذا كانت المسائل السهلة تحصل في المجتمع، إذا ما بال المسائل الصعبة؟ إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. إذا الفساد في المجتمع ما شأنه؟ كثير. وأنت أين؟ وأنت في المحراب. هذا هو المشكل. وظن داود أنما فتناه. انتبه داود عليه السلام إلى الإشكال، هؤلاء الناس صار يظلم بعضهم بعضا حتى وصلوا في الظلم إلى المسائل الواضحات، فانتبه لشأن أمتك. هذا المعنى، لا في امرأة ولا في جندي ولا في، قال له يذهب ليموت، ولا تفسر النعجة هنا بالمرأة، إلى آخر هذه الأقوال التي لا يجوز أن تذكر عن رجل صالح. فكيف تذكر عن نبي من أنبياء الله تعالى، عن رسول أيده الله تعالى بمعجزاته، أنزل عليه كتابا، لا تليق هذه بالأنبياء. فبعض المفسرين رحمهم الله تعالى ذكروا هذه القصص من باب الجمع، وبعضهم ذكرها ليرد عليها أو ليؤولها أو يبين، والحق والله تعالى أعلم أبسط من هذا كما شرحناه، ولا يحتاج الأمر إلى تأويل النعجة بالمرأة أبدا. النعجة على حقيقتها أن الخلطاء صار صاحب النعاج الكثيرة يريد النعجة الواحدة ليتم بها نعاجه، فوصل التظالم في المجتمع إلى هذا الحد الواضح، إذن يكون الشأن في المجتمع فاسدا. فانزل من محرابك وكن بين الناس تقوم على شؤونهم حتى تنضبط أمورهم، فلا يبغي كثير من الخلطاء على بعض. فهذا والله تعالى أعلم أقرب مما أطال به المفسرون كثيرا. بعضهم صار يثبت هذه القصص ويأتي بتأويلات حتى يجعلها سائغة، لا حاجة لذلك، طالما أن مصدرها إسرائيلي في الأصل فهذا مما يخالف ويعارض عصمة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. أيضا هنا بعض المفسرين ذكر أنه كيف حكم له داود ولم يسمع من الآخر، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، على القول أنهما اثنان، أين الشهود؟ ألا تحتاج الأمر إلى بينة؟ وعلى القول أنهم جماعة، أين قول الخصم الثاني؟ لا يوجد أيضا، هذا إشكال. سؤال مصدر، لقد ظلمك بسؤال نعجتك، مصدر مضاف إلى المفعول، وإنما تعدى بإلى لأنه تضمن معنى الإضافة، يعني يريد أن يسألك أن تضيف نعجتك إلى نعاجه، كأنه قال بسؤال نعجتك مضافة أو مضمومة إلى نعاجه. فإن قيل كيف قال له داود لقد ظلمك قبل أن يثبت عنده ذلك، فالجواب أنه روي أن الآخر اعترف بذلك وحذف ذكر اعترافه اختصارا، يعني هذا لتأويل الأمر. ويحتمل أن يكون قوله لقد ظلمك على تقدير صحة قوله، وقد قيل إن قوله لأحد الخصمين لقد ظلمك قبل أن يسمع حجة الآخر كانت خطيئته التي استغفر منها وأناب، أيضا هذا تفسير يعني يخلو من المرأة وذكر القصص كلها. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، الخلطاء هم الشركاء في الأموال، ولكن الخلطة أعم من الشركة، الشركة يكون كل جزء مملوكا للإثنين معا، أما الخليط فقد يكون كل جزء مملوكا لصاحبه، لكنهم يخلطون أملاكهم، هذا يكون في المواشي، مثلا عندي 50 شاة وعنده 50 شاة، بدل أن أستأجر راعيا ويستأجر هو راعيا وأستأجر مكانا لمراحها ويستأجر هو مكانا لمراحها، نستأجر راعيا واحدا ومراحا واحدا ونخلط الشياه جميعا، فصار هذا القطيع 100 شاة، 50 لي و50 له. الشياه التي لي عليها علامة، والشياه التي له هو يعرفها أيضا، فهؤلاء ليسوا شركاء، هؤلاء خلطاء. فأمر الخلطة أوضح من أمر الشركة. أمر الخلطة سهل واضح معروف، هذه لفلان وهذه لفلان. أما أمر الشركة يلتبس، لأن كل عين من هذه الأعيان هي مملوكة لهما معا على نسبة بينهما. ألا ترى أن الخلطة في المواشي ليست بشركة في رقابها؟ وقصد داود بهذا الكلام الوعظ للخصم الذي بغى، والتسلية بالتأسي للخصم الذي بغي عليه. إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، وعلى ما ذكرناه هذا مكان العبرة، أن المجتمع فيه كثيرا من الخلطاء الذين بغى بعضهم على بعض. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا يقعون في البغي، وقليل ما هم، ما زائد للتأكيد، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات ممن لا يبغون قليل. وظن داود أنما فتناه، ظن هنا بمعنى شعر بالأمر، وقيل بمعنى أيقن، وفتناه معناه اختبرناه، فاستغفر ربه مما فهمه وخر راكعا وأناب. معنى خر ألقى بنفسه إلى الأرض، وإنما حقيقة ذلك في السجود، فقيل إن الركوع هنا بمعنى السجود، وقيل خر من ركوعه ساجدا بعد أن ركع، ومعنى أناب تاب. وروي أنه بقي ساجدا 40 يوما يبكي حتى نبت البقل من دموعه. وهذا الموضع فيه سجدة عند مالك خلافا للشافعي، ذلك قرأناه في الدرس الماضي فسجدنا، قرأناه في هذا الدرس فلم نسجد. في الدرس الماضي عملنا بقول الإمام مالك، في هذا الدرس عملنا بقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لأنه قال هذه سجدة شكر. إلا أنه اختلف في مذهب مالك هل يسجد عند قوله وأناب أو عند قوله وحسن مآب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الزلفى هي القربة والمكانة الرفيعة، والمآب المرجع في الآخرة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، تقديره قال الله يا داود، وخلافة داود بالنبوة والملك. قال ابن عطية لا يقال خليفة الله إلا لنبي، إذن لا يصح أن يقال الإنسان خليفة الله في الأرض، هذه العبارة لا تقال إلا لمعصوم. وأما الملوك والخلفاء فكل واحد منهم خليفة الذي قبله، لذلك قيل لسيدنا أبي بكر الصديق يا خليفة رسول الله، سيدنا أبو بكر ليس خليفة الله، سيدنا أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات رضي الله عنه وصار الخليفة سيدنا عمر، قالوا له يا خليفة خليفة رسول الله، فشق ذلك عليهم. هذا الكلام طويل وثقيل، خليفة خليفة رسول الله، يعني تحيروا ماذا يفعلون. فقال سيدنا عمر قال أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فقولوا يا أمير المؤمنين. فثبت هذا لقبا للخلفاء، أمير المؤمنين، جاء أمير المؤمنين، ذهب أمير المؤمنين، حتى لا يسمى باسمه، يعني هذا وصف التشريف أمير المؤمنين فسمي كذلك. إذن الخليفة الله هذه لا تقال إلا لمعصوم. فالآن ينتشر كثيرا بين الناس بعض المثقفين أن الإنسان خليفة الله في الأرض، هذا المعنى على ما يريدونه باطل، هذا المعنى قد يصح بنوع من التأويل، لكن على ما يريدونه هم باطل، لأن هم يريدون أن الإنسان هو يعمر الأرض خلافة عن الله. الله تعالى جعل خليفته مكان تشريف، والأرض يعمرها المؤمن والكافر، يعمرها الطائع والعاصي، فجعلوا عمارة الأرض هي الخلافة عن الله، حاشا حاشا وكلا. طيب، وقول الناس فيهم يعني في الخلفاء وفي الأمراء خليفة الله تجوز ليس على حقيقته، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أي عبثا بل خلقها الله بالحق للاعتبار بها والاستدلال على خالقها ذلك ظن الذين كفروا. المعنى أن الكفار لما أنكروا الحشر والجزاء كانت خلقة السماوات والأرض عندهم باطلا لغير حكمة، فإن الحكمة في ذلك إنما تظهر في الجزاء الأخروي، وهؤلاء لا يعتقدون بالآخرة، إذن لماذا خلقنا؟ لذلك يتساءلون كثيرا لماذا خلقنا؟ لماذا نحن موجودون؟ ويتفلسفون في الجواب ولا يصلون إلى نتيجة. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم هنا استفهامية يراد بها الإنكار، أي إن الله لا يجعل المؤمنين والمتقين كالمفسدين والفجار، بل يجازي كل واحد بعمله لتظهر حكمة الله في الجزاء، ففي ذلك استدلال على الحشر والجزاء، وفيه أيضا وعد ووعيد. أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان، بعد ذكر داود عليه السلام سيذكر ابنه سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نعم العبد إنه أواب يعني رجاع إلى الله تواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الصافنات جمع صاف، وهو الفرس الذي يرفع إحدى رجليه أو يديه ويقف على طرف الأخرى، وقيل الصافن هو الذي يسوي يديه، والصفن علامة على فراهة الفرس، يعني على كون الفرس هذا من الأفراس الجيدة الأصيلة. والجياد السريعة الجري. واختلف الناس في قصص هذه الآية، فقال الجمهور إن سليمان عليه السلام عرضت عليه خيل كان ورثها عن أبيه، وقيل أخرجتها له الشياطين من البحر وكانت ذوات أجنحة وكانت ألف فرس وقيل أكثر، فتشاغل بالنظر إليها حتى غربت الشمس وفاتته صلاة العشي وقيل العصر فأسف لذلك، وقال ردوها علي عن الخيل، فطفق يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف حتى عقرها.

إنك أنت الوهاب. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان في صلاته فرأى الجنة ورأى النار، وكان صلى الله عليه وسلم فرأى جنيا يتفلت عليه في صلاته، فهم صلى الله عليه وسلم أن يمسكه ويوثقه إلى سارية من سواري المسجد فيلعب به الولدان، لكن قال تذكرت دعوة أخي سليمان فتركه. إنك أنت الوهاب، أنت المعطي. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، معنى رخاء طيبة لينة، وقيل طيعة له، وقد ذكرنا الجمع بين هذا وبين قوله عاصفة في الأنبياء، وحيث أصاب أي حيث قصد وأراد، فجعل الله له هذا البساط الذي يجلس عليه ويذهب به حيث شاء. فالماديون ينكرون المعجزة لكن يصدقون الطائرة، الطائرة التي تمشي من مكان إلى مكان يصدقونها. لماذا لا يصدقون أن سليمان عليه السلام كان لديه طائرة لكن ليست محمولة بالوقود وليست محمولة بالحديد، وإنما محمولة بأمر الله، يركب الريح ويمشي حيث أراد، وسرعتها أسرع من هذه الطائرات. هذه الطائرات تحتاج ساعات بين البلدان، ريح سليمان أسرع من ذلك، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، آمنا وسلمنا. والشياطين كل بناء وغواص، يعني سخرنا له الشياطين أيضا. الشياطين معطوف على الريح، وكل بناء بدل من الشياطين، أي سخرنا له الريح والشياطين، من يبني منهم ومن يغوص في البحر، يبنون الأبنية التي يعجز بنو آدم عن بنائها، وأيضا يغوصون في البحر حيث يعجز ابن آدم أن يبقى تحت الماء. وآخرين مقرنين في الأصفاد، أي آخرين من الشياطين موثقين في القيود والأغلال. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، الإشارة إلى الملك الذي أعطاه الله له. والمعنى أن الله تعالى قال له أعط من شئت وامنع من شئت، وقيل المعنى أمن على من شئت من الجن بالإطلاق من القيود، وأمسك من شئت منهم في القيود، والأول أحسن، يعني أعطي من شئت وامنع من شئت، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. بغير حساب يحتمل ثلاثة معان، أحدها أنه لا يحاسب في الآخرة على ما فعل، والآخر بغير تضييق عليك في الملك، والثالث بغير حساب ولا عدد بل خارج عن الحصر. وإن له عندنا لزلفى، يعني منزلة ومكانة وحسن مآب، قد ذكر في قصة داود عليه السلام. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قد ذكرنا قصة أيوب عليه السلام في الأنبياء. والنصب يقال بضم النون وإسكان الصاد، وبفتح النون وإسكان الصاد، كان الصاد نصب، وبضم النون والصاد نصب، وبفتحهما نصب، ومعناه واحد وهو المشقة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإن قيل لما نسب ما أصابه من البلاء إلى الشيطان، واذكر عبدنا داود إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، لما نسبه إلى الشيطان؟ فالجواب من أربعة أوجه. أحدها أن سبب ذلك كان من الشيطان، فإنه روي أنه دخل على بعض الملوك فرأى منكرا فلم يغيره، وقيل إنه كانت له شاة فذبحها وطبخها، وكان له جار جائع فلم يعطي جاره منها شيئا،